بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، كنا نتحدث عن الإدمار وأنه لا بد من الإدمار لخبر لا النافي للجنس، ثم تحدثنا عن كلام أبي الفضل المرسي الذي ورد هنا أن إلا الله مرفوع بدلا من لا إله إلا الله، وقلنا هذا ليس دقيقا، خطأ. الصحيح أن إلا الله مرفوع لأنه بدل عن الخبر حق، تركزوا معي، لا إله، قلنا لا النافي للجنس، وإله اسم لا النافي للجنس مبني وفي محل نصب، مبني على الفتح. قلنا خبر لا النافي للجنس مقدر وهو حق، إله منصوب وحق مرفوع. إلا الله هل يكون بدلا من إله المنصوب أو حق المرفوع؟ يعني التابع يكون تابعا للمتبوع في الإعراب، أليس كذلك؟ إذن إلا الله يكون بدلا من حق ولا يكون بدلا من إله، وهذا نستفيد منه فائدة أخرى، وهي أن النفي في قوله لا إله، المنفي جنس الآلهة التي لا تستحق العبادة، والله عز وجل ليس داخلا في النفي هنا أصلا. لماذا؟ لأن النفي راجع إلى الآلهة الباطلة. لا إله حق إلا الله، إلا أداة الاستثناء، والله بدل من حق، وهناك تطابق في الإعراب بين التابع والمتبوع. أما إذا جعلناه بدلا من إله، إله منصوب، واضح؟ إذن نذكر خلاصة الإعراب، نذكر خلاصة الإعراب، نقول لا نافي للجنس، وإله اسمها مبني على الفتح، ولا النافي للجنس ما اسمها في محل لا النافي للجنس، وإله خبر مبني على الفتح في محل نصب، في محل نصب، وحق خبر لا وهو مرفوع. طيب لماذا هو مرفوع؟ ما الذي جعله مرفوعا؟ اختلف النحاة، بعضهم يقولون هو في الأصل كان مرفوعا، لما كان خبرا للمبتدأ كان مرفوعا، لا التي تعمل عمل إن هي نسخت إعراب ماذا؟ المبتدأ، جعلته منصوبا، أما الخبر فباق على وضعه الأول وهو مرفوع بالابتداء، والعامل فيه الابتداء، بقي على الأصل. هذا على قول بعضهم، وقول بعضهم أنها مرفوع بسبب الله النافي للجنس، لأنه تعمل عمل إن زيدا قائما. على كل حال السبب هو الابتداء أو العامل الجديد، هو مرفوع. طيب إذن نحن علمنا أن لا نافي للجنس، وإله اسمها، ومعنى الإله المعبود، وإلا أداة الاستثناء الله بدل عن الخبر وليس عن الاسم. عرفنا أيضا لماذا نقول نصر ونقول هو بدل عن الخبر، حتى يتطابق في، لأنه لو كان بدلا عن اسم لا لكان إيش؟ لكان منصوبا وهو مرفوع إلا الله. طيب، إذا قول المؤلف هنا نقلا عن أبي الفضل المرسي وإلا الله مرفوع بدلا من لا إله، هذا مستدرك وليس مسلم له. طيب، يقول ابن أبي العز: وليس المراد هنا ذكر الإعراب، بل المراد دفع الإشكال الوارد على النحاة في ذلك. في ذلك في ماذا؟ في التقدير، هل يقدر أو لا يقدر، وبيان أنه من جهة المعتزلة وهو فاسد، فإن قولهم في الوجود، نحن قلنا أن المعتزلة يقولون بشيئية المعدوم ويقولون بالفرق بين الماهية والوجود، وأن مذهبهم مأخوذ من الفلاسفة، فإن قولهم في الوجود ليس تقييدا، أي ليس مرادهم نفي الآلهة الموجودين فقط وعدم نفي الآلهة المفترضين، لأن العدم شيء ثابت عند المعتزلة. العدم شيء عند المعتزلة بمعنى الثبوت، لأن العدم ليس بشيء، هذا عند من؟ عند أهل السنة. العدم ليس بشيء بمعنى الثبوت، ولكنه شيء بمعنى المتصور ذهنا. فالمعتزل عندهم أن العدم شيء بمعنى الثبوت. يقول سبحانه، مما يدل على أن العدم ليس بشيء، يقول سبحانه: وقد خلقتك من قبل ولم تكن شيئا. واضح، واضح الدلالة. ولا يقال ليس قوله غيره كقوله إلا الله في هنا، لما قال هذه كلمة التوحيد في صفحة مع بداية ولا إله غيره، لما قال هذه كلمة التوحيد، هناك اعتراض مقدر يرد عليه: كيف تقول هذه كلمة التوحيد مع أن كلمة التوحيد فيها إلا الله وليس فيها غيره، وهناك فرق بين هذا وهذا، كيف تقول هذا ثم تذكر هذا الإشكال الذي يرد على إلا الله ولا يرد على هذا الذي تذكره؟ هناك فرق بين كلام الطحاوي وبين كلمة الشهادة، فلماذا تطيل في هذا الموضع؟ هذا سؤال مقدر، يجيب عنه ويقول: ولا يقال ليس قوله غيره في كلام الطحاوي ولا إله غيره كقوله إلا الله. لماذا؟ لأن غيرا، لماذا لا يقال؟ لماذا هذا السؤال خطأ؟ لأن غيرا تعرب بإعراب الاسم الواقع بعد إلا. نحن ماذا قلنا؟ لا إله إلا الله، قلنا الذي بعد إلا مرفوع، طيب لا إله غيره مرفوع، إذن إعرابه نفس إعراب الذي بعد إلا، إذن هي متطابقة، ليس هناك فرق. هذا الذي يظن أن هناك فرق، يظن أن غيره يختلف عن إلا الله، يقول المؤلف هذا نفسه، لأن ما بعد إلا إعرابه مثل إعراب غيره، هذا مرفوع وهذا مرفوع. نعم، لأن غيرا تعرب بإعراب الاسم الواقع بعد إلا، ونحن قلنا أن إلا، أن ما بعد إلا مرفوع وهذا مرفوع، إذن لا فرق بين لا إله إلا الله وبين لا إله غيره من من من جهة وجوب التقدير، من جهة وجوب التقدير. فيكون التقدير للخبر فيهما واحدا، كلاهما يحتاجان إلى التقدير. فلهذا ذكرت هذا الإشكال وجوابه هنا، واضح؟ لأن هذا الإشكال يرد على لا إله غيره، ويرد أيضا على لا إله إلا الله. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحد الأشاعرة المعاصرين وهو يشرح قول الطحاوي ولا إله غيره يقول: لأن معنى الإله هو الموجود الواجب الوجود. معنى الإله هو الموجود الواجب الوجود. قديما كانوا يقولون القادر على الاختراع، وهذا أقرب من هذا. فهم لما كلما يتأخر بهم الزمن يتسع الخرق عليهم. طيب، ويترتب على ذلك كونه مستغنيا عن كل ما. إيش معنى يترتب؟ هل معنى يترتب أنه يقتضي؟ هل معنى يترتب أنه يستلزم؟ أبدا، كلام ليس كلاما علميا، ويترتب عليك. ثم يقول في صفحة، يقول: هذا هو المعنى الحقيقي للإله، قال الله تعالى: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو. ويترتب على ذلك كونه معبودا، أي أن يكون بحيث يستحق العبادة. من الذي يخالفك في هذا؟ الله عز وجل يستحق العبادة، أنت رددت على من؟ ها؟ بالكاد أثبتت أن الله عز وجل يستحق العبادة. بماذا زدت على المشركين؟ هم يرون أنه يستحق العبادة. فكونه معبودا بهذا المعنى لازم عن كونه إلها، بغض النظر عن الخلط في كلامه. خلاصة كلامه أن استحقاقه للعبادة من لوازم ربوبيته. مع أن إذا دققنا معه في كل كلمة فكلامه باطل في باطل، ولكن خلاصة ما يريد أن استحقاقه للعبادة من لوازم ربوبيته، وهذا صحيح. وهو يدل على أن من آمن بربوبية الله عز وجل فلا يلزم أن يكون واحدا في ألوهيته، لأن قولك أنه من لوازم كذا إذن ليس في صميم معنى، ليس من صميم معنى. واضح؟ طيب، يقول بعد ذلك، يقول: لهذا قلنا في أكثر من موضع إن لا إله إلا الله معناها لا مستغنيا عن غيره ولا مفتقرا إليه كل ما سواه إلا سبحانه وتعالى. قبلها بصفة يقول أن معناه هو الوجوب هو الموجود الواجب الوجود، ويترتب عليه كونه مستغنيا. نحن إلى الآن ما عرفنا إيش ويترتب عليه. هكذا يكون كلام الأطفال، ما تدري ماذا يقول. أما إذا قال مثلا هذا يسترجم، تستطيع أن تمسكه وتقول هذا إما صحيح أو خطأ. مثل ما ذكرنا في العلاقة بين أنواع التوحيد، توحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية، وتوحيد الألوهية يتضمن. هنا يترتب، إلى الأخير يترتب. طيب، هناك تقول أن معنى الإله هو الموجود الواجب الوجود، ويترتب على ذلك كون مستغنيا عن كل ما سواه. وهنا يقول: لهذا قلنا في أكثر من موضع أن لا إله إلا الله، إن لا إله إلا الله معناها لا مستغنيا عن غيره. نسينا ويترتب على ذلك. وانتهينا. هكذا شرح هذه الجملة. هذا أحد الأشاعر المعاصرين، وهكذا تحقيقه. الله المستعان.